بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أنا سعيد جدا والله بهذا اللقاء الطيب. أنا سعيد كلما رأيت أخا سودانيا في أي بلد، فما بالك إذا زرته في بلده وجلست في كنفه وغمرني بلطفه وإحسانه ومحبته وكرمه. وأسأل الله أن يحفظ السودان وأهله، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن ينصر الله تعالى بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان. وأشكر أيضا شيخنا الشيخ عبد الحي جزاه الله خير والإخوة الكرام في هذه الأكاديمية المباركة. يقولون إن العسكرية تورث في الإنسان شدة وعنفا، والأب الذي عادة يتعامل مع أولاده بشيء من الحزم يقولون هذا عسكري. ومثل ما وقع على شيخنا الشيخ عبد الحي لما قام مرغما واستجاب للأمر وقدم، مع أن في أخ قدم قبله، يعني ما له داعي تقديمك بصراحة، لكن الشيخ لما أمر عسكريا أطاع. ولذلك سأحكي لكم قصة تدخلكم في عالم آخر بعيد عن صح، أنا ما ودي أقول الجفاء لكن القسوة والعنف. سأحكي لكم قصة حب. كان هناك جارية في المدينة بعهد نبينا صلى الله عليه وسلم اسمها بريرة. هذه الجارية كانت أمة مملوكة تباع وتشترى. كل عبد مملوك عادة في ذلك الزمان يسعى لأجل أن يعتق نفسه، فإما أن سيده يعتق هكذا لله طلبا للأجر، وإما أن يأتي أحد ويدفع المال ويعتقه، أو أن العبد يكاتب سيده، يعني يأتي إلى سيده يقول أنت اشتريتني بكم، يقول اشتريتك بألف، يقول طيب أنت تحتاجني يوميا من متى إلى متى، قال احتاجك بس فترة النهار في المزرعة، قال طيب خلص في الليل أنا أشتغل وأسددك الألف وتعتقني. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. بريرة جاءت عند أهلها قالت يا جماعة اعتقوني لله، فقالوا لا ما نعتقك، احنا دفعنا فيك فلوس. قالت طيب لو أديت لكم الفلوس التي اشتريتموني بها تعتقوني؟ قالوا نعم. فأخذت تحاول أن تشتغل وتجمع، فما اجتمع لها مبلغ، فأقبلت إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأخبرتها، قالت يا عائشة أنا أريد أني أعتق وأريد أني أشتري نفسي من أهلي، فما عندي فلوس ساعديني. قالت عائشة طيب أنا أساعدك لكن يكون الولاء لي. الولاء لما يعتق العبد هكذا لله فيكون الولاء لسيده، يعني مثلا لو مات وعنده فلوس، لو اكتسب مالا كثيرا لما اعتق يدخل سيده مع الورثة مثلا وغيره. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها ساعدتها بمال، دبرت مال يمين ويسار وأعطته، قالت اذهبي واعطيه لأهلك. راحت الجارية وأعطته أهلها وأعتقت. أعتقت وشعرت أنها دخلت في حياة جديدة لما أعتقت، خلاص يعني كل ما كنت فيه من هم وغم وعبودية وأمر ونهي الآن أنا حرة، أروح أسافر أجي أصحى في الوقت اللي أريد أنام في الوقت اللي أريد، ما في أحد يتحكم فيا. لكن المشكلة إيش؟ المشكلة أن زوجها لا يزال عبدا مملوكا، والحرة إذا أعتقت صار الأمر بيدها، يعني أنا أريد أني أبقى معك أو أخلع نفسي منك. وبينهم ولد، فجاءت إلى مغيث زوجها اسمه مغيث، قالت يا مغيث مع السلامة، أنا أعتقت وأنت لا تزال عبدا مملوكا، وأنا أبغى أتزوج رجل حر مثلي، يسافر معي يروح ننتقل كذا، أما أبقى معك وأنت مقيد عند سيدك تشتغل طول النهار، ولو تريد تأتيني أي وقت يقولك لا تذهب أحتاجك في شغل، أنا ما أقدر. مغيث ربما ما كان يوجد أحد يحب زوجته مثل ما يحب زوجته، يعشقها عشقا عظيما، فكاد أن يهلك. قال يا بريرة أنا زوجك وحبيبك وبيننا ولد. قالت والله لا أريدك، وتركته. فبكى مغيث وأخذ يجري وراءها في الشارع يمشي وراءها ودموعه على خديه يبكي يا بريرة يا بريرة وهي لا تلتفت إليه. فيوم من الأيام وهو يبكي في الشارع، هل رأيت رجلا يبكي وهو يمشي وراء امرأة؟ أي حب أعظم؟ يعني الآن الرجل لو حصل بينه وبين زوجته مشكلة وهو يحبها حبا عظيما وذهبت إلى أهلها أو طلبت الطلاق أو كذا، مهما كان يحبها لن يبكي أمام الناس ولن يظهر للناس أنه انكسر، وإنما تجد أن وهو في بيته ربما بكى شوقا إليها، لكن إذا رآها تجلت وقال أصلا أنا ما اهتميت، تتزوجين ترجعين لي ولا في 20 زوجة غيرك، البيوت مليانة بنات وكذا، يظهر التجلد لكن في الحقيقة هو متعلق بها. مغيث هذا يا جماعة ما استطاع أن يتجلد ويتصبر، كان يمشي وراءها في الطريق قدام الناس وهي لا تلتفت إليه وهو دموعه على خديه يبكي، يا بريرة أرجوك ارجعيني، يا بريرة أنا أحبك، يا بريرة أنا أعشقك، يا بريرة أرجوك أرجوك، وهي تاركته ما تلتفت إليه. يوم من الأيام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق يبكي، رجل أبو عيال يبكي، يعني ما هو بشاب والله أبو 15-17 سنة نقول يعني ها الولد مراهق، هذا رجل أبو أولاد عنده ولد ويبكي قدام الناس. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فرحمه وأقبل إليه، ورآه يبكي وراء بريرة ما هو قادر يتكلم، ينظر للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول يا رسول الله ما يحتاج أشرح لك ماذا أريد، إن شايف وضعي مع زوجتي مع طليقتي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بريرة قال يا بريرة راجعي مغيثا، ارجعي له يعني خلاص، ولك منه ولد، يذكرها ترى هذا أبو ولدك يعني. فالتفتت بريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت تأمرني يا رسول الله أم أنت شافع، أنت مجرد تشفع ولا هذا أمر ما أملك إني أخالفه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أحدا وجب عليه أن يطيع. فهي تسأل تقول الآن أنت تقول لي راجعي مغيثا، هذا يا رسول الله أمر يجب علي الطاعة سواء أنا راغبة أو غير راغبة، مثل ما الله أمرنا بالصلاة أمرنا بالصوم، ما جعل الأمر على كيفك ومزاجك أصلي ولا ما أصلي، هذا أمر. لكن الصدقة لغير الزكاة، الصدقة أو صيام الاثنين والخميس جاء الأمر به لكن ليس على سبيل الإلزام استحباب. فالآن هي تسأل تقول يا رسول الله أنت الآن تأمرني أم أنت تتوسط بس تشفع؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا شافع، لا والله صراحة أنا أشفع بينكم أوفق بين راسين يعني بس. قالت يا رسول الله والله لا حاجة لي فيها، وتركت الرجال يبكي وراحت قهر. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس بن عبد المطلب وهو متعجب أول مرة يشوف هالحالة، قال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ يعني شوف هذا عنده غاية الحب والتعلق وهي عندها غاية البغض والإعراض، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال بلى والله يا رسول الله. واستمرت بريرة عاشت حياتها ومغيث خلاص سلى ونسي وعاش حياته. هذا التعلق بين هذا الزوج وزوجته كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه ويمدحه. يوم من الأيام دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة، وإذا عائشة تقول يا رسول الله قد كان عندي اليوم فلانة تشتكي من تعامل زوجها وفلانة تشتكي من زوجها وفلانة تشتكي من زوجها، وقال كلمتين وطلع ودخل على زوجته الأخرى إلا قالت نفس الكلام. يا رسول الله اليوم والله جاءتني فلانة تشتكي من زوجها تقول إنه يضربها إن ما يتعامل تعامل جيدة، وفلانة أيضا جارتنا جاءت كذا وفلانة، وخرج ودخل على زوجته الثالثة إلا تقول له نفس الكلام اليوم يا رسول الله والله جاءتني واحدة تشتكي من تعامل زوجها والثانية. فرق النبي عليه الصلاة والسلام المنبر واجتمع الناس، هو أصلا يجتمعون في الصلاة، فبعد الصلاة أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم موعظة يعني، أو أحيانا يصلي وينتهي والناس يطلعون. فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال لقد طاف، يعني جاء، لقد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير كلهن يشتكين من أزواجهن، والله ما أولئك بخياركم. يقول الذي تشتكي منه زوجته وتشتكي من سوء تعامله ليس خيركم، خيركم اللي عامله التعامل الحسن. قال والله ما أولئك بخياركم. وكان عليه الصلاة والسلام يصرح بمحبته لأهله. أقبل إليه يوما عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان عمرو رضي الله عنه ممن تأخر إسلامه، حتى إنه لما هاجر المسلمون إلى الحبشة قريش أرادت أن تبعث رجلين يقنعون النجاشي يرجع المسلمين إلى مكة حتى قريش تفتنهم في دينهم وتعذبهم، فلما أرادت أن تبعث اختارت أذكى رجل فيها عمرو بن العاص، وكان داهية من دواهي العرب، واختارت معه أيضا عبد الله بن أمية. يقولون عمرو هذا بالمناسبة كان داهية، وكان معاوية بن أبي سفيان داهية أيضا من دواهي العرب يعني في الذكاء وحسن التصرف والخروج من المأزق. يقولون فجلس عمرو يوما مع معاوية فقال له معاوية من أدهى أنا ولا أنت؟ فقال له عمرو تريد أن أخبرك؟ قال نعم. قال أخرج من عندنا، لا يبقى ولا واحد في المجلس. فأخرج الخدم وأخرج الموجودين كلهم، قال أغلقوا الباب، وأغلقوا الباب. ثم قال يا معاوية تعالى أساررك، أساررك يعني يقول لك شيء في إذنك. فلما قرب معاوية أذنه عنده قال سبحان الله وهل عندنا أحد يسمع حتى تقرب إذنك عندي؟ يقول ما يحتاج أنك تقرب إذنك، أساررك قل لي تفضل تكلم ما عندنا أحد، كيف تمشي عليك تحط أذن؟ طيب في أحد يسمع أصلا حتى أضطر أحط فمي في أذنك؟ ويوم آخر قال له معاوية ما بلغ من دهائك؟ قال أنت ما بلغ من دهائك؟ قال معاوية بلغ من دهائي، يعني من شدة ذكائي وحرصي ومعرفتي بالأمور، أني ما دخلت في أمر إلا وأنا أعرف كيف أخرج منه. لا يمكن أكتب كتاب لأحد إلا وأنا أعرف، لو أنا تراجعت عن كلامي كيف أقدر أطلع، أحط لي كلمتين في الخطاب تطلعني من الموضوع، أو جئت وتكلمت مع واحد في موضوع معين أنا من البداية أحط لي مخارج، لو قال لا أقول لي أنا أصلا ما أقصد كذا أنا أقصد كذا. فقال له، قال عمرو لمعاوية قال ما بلغ من دهائك يا معاوية يا أمير المؤمنين؟ قال أني ما دخلت في أمر إلا وأنا أعرف كيف سأخرج منه. فقال له عمرو أما أنا فبلغ من دهائي أني إذا رأيت أمرا سأحتاج أن أخرج منه ما أدخله أصلا. الموضوع اللي أنا سأحتاج بعدها أني أطلع نفسي من البداية ما أدخل في الموضوع، فدل هذا على ذكائه. فعمر أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله، وهو قد أخر إسلامه وكان يرى من النبي عليه الصلاة والسلام حسن تعامل واحتفاء به وتلطف معه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع كل الناس تعامل حلو، يعني ليس فقط معك يا عمر، ما هو كل الناس يناديهم النبي عليه الصلاة والسلام بأحب الناس إليه، بأحب الأسماء إليهم، كل الناس يستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن استقبال. فهو يسأل ويقول يا رسول الله، لما رأى التعامل الرائع قال عمرو يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ عمر توقع أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت، ألا تراني أتلطف معك، ألا تراني يعني أعاملك التعامل الحسن، يعني متوقع بيقول أنت. قال أحب الناس إلي عائشة. ما خجل النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصرح أني أحب زوجتي يا أخي. قال أحب الناس إلي عائشة. قال لا يا رسول الله من الرجال، أنا ما أقصد زوجاتك وبناتك، أنا أقصد من الرجال، من الرجال يا رسول الله. قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم من؟ يقول وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد رجالا حتى خشيت أن يجعلني آخرهم. إيه، لكن المقصود أن عمر تعامل النبي عليه الصلاة والسلام الحسن معه جعله يملك قلبه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخجل من أن يثني على امرأته وأن يتكلم عنها بالكلام الحسن، حتى لو كانت لو كان عند غيره، يعني واحد يقول تحب زوجتك ولا لا، يقول والله أحبها. جرت العادة، المشكلة عند العرب أنهم يأنفون من التصريح بمحبة الرجل لأهله، بل حتى محبة لأولاده. تخيل، هذا مرة دخل الأقرع بن حابس، كان رجلا من العرب ومن يعني رؤوسهم، وقد تربى في البادية، وتعرف مع شدة الحر وشغف العيش وكذا، الواحد تؤثر فيه هذه الطبيعة، ويصبح الإنسان ربما في قسوة في التعامل لأن الحياة قاسية معه. فدخل الأقرع بن حابس على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقبل الحسن أو الحسين ويلعب معه ويقبلها الصبي في حضنه. فكأن الأقرع بن حابس ما أعجبه يعني هذا اللين والعاطفة الكبيرة مع الصبي، ما أعجبه، يعني يقول مفروض الواحد يصير رجال، يصير قاسي كذا وعنيف يربي الناس على القسوة. فكأنه يعني قال يا رسول الله تقبلون الصبيان؟ تقبل الصبي كذا تأخذه وتحبه؟ تقبل الصبي؟ والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. يفتخر بهذا، يقول شوف أنا عندي 10 عيال والله العظيم عمري ما قربت واحد وضميته وحبيته وقبلت واحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهل أملك لك أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذه يا أخي رحمة، هذه ليس ضعفا وليس خورا ولا جبنا ولا سوءا، هذا مجرد رحمة جعلها الله في قلب الأب لولده، كما أن الوحش الأسد والذئب وغيره يعدو على الآخرين ويفترسهم بكل عنف ولا عنده رحمة، لكنه إذا جلس ولده الصغير بجانبه رفع رجله عنه لا يطأه، وإذا دخل تحته جفى عنه قليلا حتى لا يضغط عليه، رحمة بصبية. هذا هو حيوان، فما بالك بالإنسان. ومرة جاء الأشعث بن قيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان الأشعث بن قيس أيضا من الذين تربوا على شغف العيش وكذا، وبالتالي أثرت في طريقته. فأقبل رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك ولد؟ عندك عيال؟ يسولف معاه يعني، عندك عيال؟ ألك ولد؟ قال وأنا في الطريق إليك بلغني أنه ولد لي غلام، بلغني أن زوجتي ولدت، بلغني أنه ولد لي غلام، ولو أنه بلغني أنه أرسل عشاء إلى أهلي لكان أحب إلي. شوف الجفاء، يقول أنا بلغني أن جاني ولد، ولو قالوا لي في واحد أرسل شوية طعام إلى أهلك لكنت أكثر فرحا بهذا الطعام مني من فرحي بهذا الولد. هذه الطريقة في التعامل مع الأهل، مع الزوجة والأولاد وغيره، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحاربها، كان يدعو عليه الصلاة والسلام إلى الرفق واللين واللطف في التعامل مع الأهل، في التعامل مع الناس جميعا. وكان صلوات ربي وسلامه عليه من أحسن الناس تعاملا، مع الآخرين فضلا عن التعامل مع غيره. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا ينهى أن يبدأ الإنسان يقارن. يعني أحيانا الشخص مثلا يعزمك واحد من أصدقائك ثم يضع لك أطايب الطعام، تقول في نفسك يعني ما شاء الله شوف زوجتك كيف تطبخ وزوجتي خايبة عايبة والله ما تعرف تحط لها خبزة على خبزة، بينما ربما زوجته فعلا تعرف تطبخ لكن ربما هي سيئة التعامل معه، ربما كانت سيئة التربية لأولاده، ما أدراك. أنت لا تنظر فقط إلى جانب واحد، انظر إلى بقية الجوانب، هذا أمر مهم. ولذلك كان في وحدة زوجها اسمه رفاعة من الصحابة، يعني رفاعة هذا كان أخلاقه حسنة ولطيف يعني في جلسته معها وفي حسن تعامله، ورجل مصلي طايع يعني زول كويس يعني. فرأته يوم من الأيام زوجته وهو جاي من مكان بعيد كذا، وجاي مع رجلين، واحد عن يمينه واحد عن يساره، وإذا هو زوجها أقصرهم وأقبحهم منظرا، يعني ما هو جميل. فأخذت تنظر إليه في الشارع وقالت في نفسها يعني أنا إيش اللي بلاني به الزوج، لا جمال ولا كذا وقصير بينهم ما أعجبها. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني لا أعيب على رفاعة في خلق ولا دين، والله يا رسول الله ما شفت من الرجال إلا أخلاق حسنة ودين كويس، والله لا هو يشرب خمر ولا تارك للصلاة ولا غيره، يا رسول الله إني لا أعيب على رفاعة في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. يعني أنت قلت يا رسول الله يوم الأيام أنتن تكفرن العشير، يعني يعاملك أحسن تعامل وإذا رأيت منه شيئا قلت ما رأيت منك خيرا قط، أنا ما أريد أصل لهالمرحلة، أنا ما أتحمل أبقى معاه يا رسول الله، خلصني طلقني يا فلانة يا كذا، ما في حل، ما أقدر ما أقدر خلاص فكني منه، والله ما أقدر أشوفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى زوجها، حاول يقرب وجهات النظر كذا، المرأة مقفلة الباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ الرجال ما أعطاها مهر 20 درهم 30 درهم، معطيها حديقة بستان، شوف الكرم يعني ما مشاها بمهر عادي، معطيها مهر لا يرد، معطيها بستان. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت أرد عليه حديقته، ما أقدر أبقى معاه، والله لو يقول لي يعني أطلب أي شيء بس خلصني منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له خذ الحديقة وطلقها تطليقها. الرجل رأى أن خلاص ملزم المرأة ما تقدر تبقى معاه، فأخذ حديقته رجعت له المهر اللي هو دفعه وطلقها تطليقها، يعني فارقته. إيه قالت هي نعم، قالت وإن شاء زدته، يعني أنا أبغى أتخلص أعطيه حديقته وإذا يبغى أعطيه شيء أكثر بعد أعطيته. طلقها، جلست المرأة فترة وطلعت من عدتها، فخطبها عبد الرحمن بن الزبير، فكأنها لم تجد معه ما وجدت مع رفاعة من أمر الفراش. يعني عبد الرحمن بن الزبير رجل كذا وشكله حلو ومرتب وكذا، لكن إذا نامت معه لم تجد معه ما هو مع رفاعة. رفاعة صح قصير وكذا لكن يغلب ذاك الرجل في اللي أنتم خابرين. فقالت له، فجاءت يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي زوجها الجديد، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجده، ودخلت على عائشة وصارت تقول يا عائشة ما أبغى عبد الرحمن الزبير، ما أبغى، ما أعجبني هذا الرجال، تعامل السيء هذا الرجال، مدري إيش وكذا. شوف يا عائشة والله يضربني، يضربني ضرب، شوف يدي. وأرتها شيئا أخضر في يدها، قال شوف من شدة الضرب يدي خضرت وعليها خمار أخضر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم راجع البيت إلا المرأة عند عائشة، المرأة يعني جمعت عليها ثيابها وجلست بأدب على جنب. فقالت عائشة يا رسول الله، والنساء يعني يغار بعضهن لبعض، يفزع بعضهن مع بعض يعني. قالت عائشة يا رسول الله والله ما أكثر ما تلقى نساء المؤمنين من أزواجهن. يا رسول الله الحريم مساكين مظلومات، ما أكثر ما تلقى نساء المؤمنين من أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ قالت هذه زوجة عبد الرحمن بن الزبير تشتكي، والله يا رسول الله إنه ليضربها ضربا. يا رسول الله والله لا أدري أخمارها أشد خضرة أم يدها. شوف الوقت، تقول من شدة الضرب أنا أبغى أقارن بين خضرة الخمار وخضرة اليد، كلهم قريبين من بعض. يا رسول الله والله ليدها أشد خضرة من خمارها. شوي إلا عبد الرحمن الزبير جاي معه اثنين من عياله، عرف ان زوجته وين راحت، قال والله راحت ترى صاير بينكم مشكلة وكذا، وأصلا واضح من البداية انها ما هي ماشية معاه يعني. ولذلك هو أول ما عرف انها عند النبي صلى الله عليه وسلم عرف انها جاية ما جت تحفظ سورة الفاتحة، جاية تشتكي يعني. فأقبل عبد الرحمن بن الزبير وطرق الباب واستأذن، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيته، كان هو المحكمة وهو مركز الإصلاح الاجتماعي وهو مكان صدقات الفقراء، يعني بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما أن أي إنسان يشتغل في الدعوة تجد سبحان الله أن مجلسه، مجلس بيته، يتحول إلى مكان لحل المشاكل الزوجية. يوم من الأيام يجيك واحد يقول لك أنا عندي مشكلة مع زوجتي، تقول طيب تفضل أنت وياها في المجلس وتحل المشكلة. صار مجلسك ليس فقط لضيوفك العاديين، لا، حل هذا مركز اجتماعي. يأتيك واحد بينه وبين أخيه خلاف على ميراث، يقول أنا باك تحكم بيننا يا شيخ، تفضل اجلس ويجلسوا في المجلس. أنت كم أبوك كم ترك من الميراث؟ طيب أنت كم لك؟ ويفصل بينهم كأنه محكمة، مجلس قضاء، ويخرجون. مجلس للتوبة، يجي واحد ربما يشرب خمرا أو يقع في كذا، يا شيخ أنا نادو، طيب تفضل، ويبدأ ينصحه. فمجلس النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك. قال لما النبي صلى الله عليه وسلم يبغى يسمع إلا عبد الرحمن الزبير جاي واصل. فلما وصل صار كلام، فقالت المرأة يا رسول الله والله ما أجد معه إلا مثل هذه، واستلت خيطا من ثوبها، أخذت خيط من ثوبها، قالت ليس معه إلا مثل هذه، وأشارت بالخيط. فقال عبد الرحمن بن رد عليها يعني رد معين، قال يا رسول الله والله إني لا أنفضها نفض الأديم وكذا. ثم قال له النبي، هي تتهمه الآن أنه رجل بس مظهر رجل ولا غير قادر يعني أن يقوم بما يقوم به الزوج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهذان ولداك؟ هذول عيالك؟ هي الآن تتهمه أنه ما يعني لا يعطي المرأة حقها في الفراش. فقال أهؤلاء أولادك الاثنين ذول عيالك؟ قال نعم يا رسول الله. مدام عندك عيال معناه أن رجل عادي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها أينما قلت والله إنهما لا أشبه به من الغراب بالغراب. هذول واضح أنهم عياله، لا تتهمين تقولين يمكن امرأته وقعت مع آخر وحملت منه، والله إنهم لا أشبه به من الغراب بالغراب، لكنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. أنت تبغين ترجعين لزوجك الأول، صح؟ أنت لما نظرت في صفات زوجك الأول ما دققت في 20 صفة، لا دققت في صفة واحدة ما أعجبتك، والتسعة عشر صفة الباقية التي أعجبتك غضيت عنها الطرف. لا هذا ما هو بلعب، هذا زواج. قال علك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا والله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، إلى آخر الحديث. فالمقصود النبي عليه الصلاة والسلام نبه هنا على أن المرأة مع زوجها والرجل مع امرأته ينبغي أن يبنوا حياتهم على يعني الرحمة والشفقة، التغاضي عن الأخطاء، ما يكون الإنسان يدقق على كل شيء، يكبر المسائل، يكبر المواضيع، يعمل من الحبة قبة في كل مرة ويعمل مشاكل وكذا، لا، بل أن يكون هذا الرجل يعني عنده قدرة على التجاوز وعلى الرحمة، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، مثل ما قال الله تعالى خلق لكم من أزواجكم، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما قال لتسكنوا معها، إنما لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. يقولون مودة في التعامل ورحمة في داخل القلب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس تعاملا، حتى لو كانت الزوجة ربما يحب غيرها أكثر منها، إلا أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يظلمها في تعامله وفي لطفه وفي عنايته وفي إقباله عليها وفي إعطائها حقها، بل كان يوجه عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. ومع ذلك كان عنده قدرة عليه الصلاة والسلام حتى على احترامها. شوف على لما وقع صلح الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام جاء مع 1400 من أصحابه، جاءوا لأجل أن يعتمروا ويرجعوا، وكانت قريش فاتحة الحرم لكل الناس، اللي بيجي يا مرحبا تعال اعتبر من حقك، يا حرم ما هو بيتنا ندخل اللي نبغى ونطلع اللي نبغى، هذا حرم الله تعالوا اعتمروا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يصير مشكلة، اختار الأشهر الحرم، هذه الأشهر اللي اتفقت كل العرب ما يعملوا فيها حرب، حتى إنه في الأشهر الحرم لو رأى الرجل قاتل أبيه يتمشى قدامه ما يتجرأ أنه يلمسه، لأن في الأشهر الحرم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم منعته قريش من الدخول، يا جماعة احنا مثل الناس بنعتمر، لا ممنوع تعتمروا، قصة طويلة. المهم كتب بينه وبينهم الصلح أنهم أرجعوا، يعني نرجع السنة ونأتي نعتمر في السنة التي بعدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه انحروا الهدي واحلقوا رؤوسكم. قالوا يا رسول الله طيب ما اعتمرنا، احنا محرمين الآن، لبيك اللهم لبيك، واحلق رأسي، أبحلق رأسي بعد ما اعتمر؟ قال ما في عمره. يا رسول الله طيب يردون؟ ما في عمره، انتهينا، ما في عمره. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه لما رأى ذلك يأمرهم وهم يعني سوف نطيعك، لكن يا رسول الله ممكن تحاول أكثر ممكن. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيمته، دخل عليه الصلاة والسلام مغضبا، وإذا أم سلمة فقال لها عليه الصلاة، فرأت وجهه فقالت يا رسول الله ما بك؟ من حقها تسأل يا أخي، حين الواحد يدخل البيت وهو متضايق فتقول له زوجته ايش فيك متضايق؟ يقول ما هو شغلك، انت ايش دخلك؟ يا أخي كسر خيرها يا أخي اللي تسألك وش فيك. سألت من هو خير منك وأجابها عليه الصلاة والسلام، وسألته في موضوع حرب بعد، أنت يمكن متضايق السيارة تعطلت ولا مقدم إجازة ولا وافقوا ولا صار مشكلة عليك في شيء معين. النبي عليه الصلاة والسلام هي تسأل في موضوع حرب، تقول ما الخبر ليش متضايق؟ ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام هذه أمور أكبر منك يا أم سلمة ولا تسألي عنها، أو هذه أشياء أمور رجال وحروب وصلح واتفاقيات دولية أنت إيش دخلك فيها؟ لا أسمعك مرة ثانية تسأليني إيش فيك؟ لا ما قال لها ذلك. من حق المرة يا أخي واحدة جالسة معك في البيت من حقها يا أخي تقول لك ليش متضايق؟ أنت لما يكون عندك زميل تداوم معاه يوميا 6-7 ساعات في مكتب واحد، ودخلت يوم من الأيام وأنت متضايق وجالس ليس على عادتك، العادة تضحك معاه وكذا، المرة هذه أنت جالس واضح أنك متضايق وسألك قال لك وش فيك يا أبو أحمد اليوم متضايق، لا تقول يا أخي إيش دخلك، رجاء لا تتدخل فيما لا يعنيك، بلى هذا يعنيه يا أخي، إذا زميلك اللي داوم معك يوميا يشوف وجهك وتشوف وجهه ما يسألك إيش اللي مضايقك، أجل من تبغى يسألك؟ سائق التاكسي إذا ركبت معاه ولا الأتوبيس؟ إذا زميلك اللي داوم معك كل يوم يعرف اسمك واسم زوجتك وأسماء عيالك ويسمعك تكلمهم ويعرف كم راتبك وروحتك وجيتك، إذا كان هذا ما له حق يسألك ليش مضايق، إذا من اللي بيسألك؟ من حقه يسألك يا أخي ليش مضايق؟ عاد تريد تقول لما تقول له هذا موضوع ثاني، فما بالك بالمرأة اللي معك في البيت، أليس من حقها تسألك؟ أخي زوجتك وأم عيالك ومعك على الحلوة والمرة مثل ما يقولون، وترافقك في نهارك وليلك ولا كشفت سترها إلا لك، وتبغاها ما تقول لك إيش اللي مضايقك بعد؟ لا عيب عليك، من حقها تسألك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى خيمته، وإذا أم سلمة رضي الله عنها تسأل تقول يا رسول الله إيش اللي مضايقك؟ ما لك متغير الوجه؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بشغلك؟ لا، قال آمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم فلا يطيعون. من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا جالس 20 يوم في الحديبية في البر كذا فيها الشمس، وزد على ذلك أنهم منعوه من العمرة بعد، يعني في أمور متراكمة وهو بشر يضيق صدره كما يضيق صدورهم ويفرح كما يفرحون. قال آمرهم فلا يطيعون، يعني أنا أريد أني أنهي الموضوع ينحر الهدي ونرجع المدينة ونكمل حياتنا، ما تفاعلوا معي أصحاب، آمرهم فلا يطيعون. فقالت يا رسول الله أتحب أن يصنعوا ذلك؟ ودك ينحر الهدي ويحلق رؤوسهم وينتهي الموضوع وترجعون، أتحب أن يصنعوا ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم أي والله أحب، ما أنا قاعد آمرهم اليوم كله. نعم، قالت أخرج فادعوا حالقك فليحلق رأسك وانحر هديك، لا تكلم أحد، ادعوا حالقك فليحلق رأسك وانحر هديك، فإنهم إذا رأوك فعلت ذلك فعلوا. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لها يعني الله أكبر أنت بتحلي مشكلة الجيش بهالرأي هذا، أنت إيش دراكي عن علوم الرجال وعن أخبارنا وعن كذا، أنت مالك دخل مالك شغل، لا لا ما قال لها ذلك. خرج عليه الصلاة والسلام ودعا حالقه وحلق رأس الصحابة يشوفون، ثم جاء بحربة عليه الصلاة والسلام ينحر الهدي، فلما رأى الصحابة ذلك تسابقوا ونفذوا ما قال عليه الصلاة والسلام. شوف كيف أخذ عليه الصلاة والسلام برأيها، ما تكبر عليه الصلاة والسلام وقال أنا يأتيني الوحي من السماء وآخرتها آخذ الرأي من امرأة. نعم من حقها يا أخي إنها أن تعطيك رأيها، ومن حقها أن كما أنها تصبر عليك أن تصبر عليها. هذا يا جماعة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل، كيف كان يتعامل مع أهله. طيب لو كان الرجل أكثر من زوجة كيف يتعامل؟ ما أدري هل يحتاج أتكلم عن الموضوع، فيكم أحد معدد يعني غير الشيخ عبد الحي؟ فيكم أحد اللي معدد يرفع يده عشان أشوف أتكلم عن الموضوع ولا أتجاوزه؟ 1 2 لا عشان أشوف أطرح الموضوع ولا ما أطرحه، وبعضكم شكله متزوج بالسر فيقول لي كذا. إيه والله. فإذا كان تبون أتكلم تكلمت يعني عن هذا حتى الواحد بس يفهم. هذا يقولون في واحد تزوج ويعني وقال لزوجته الأولى معليش ويعني كذا الحياة وكذا وبروح، قالت طيب أنا أريد أني أحضر زواجك. قال يا بنت الناس ما لها داعي تحضرين، خليك هنا في البيت ويعني نرسل لك العشاء. قالت لا والله أبغى أحضر زواجك. طيب قالت بركب معك بعد في السيارة. قال لي بس أنا سيارتي ما فيها إلا مكان واحد، يعني شفت السيارة اللي فيها حوض في الخلف ما فيها إلا غمارة واحدة. فقال ما في مكان، يعني برجع بالزوجة معي. قالت أنا أدبر نفسي الرجوع من العرس، أدبر نفسي. طيب اركبي يا مرحبا أم عبد الله، وتركب معه. فمضوا، فخلص العرس وجاءت زوجته هذه الأخرى وركبت السيارة بيروح معاها البيت يعني. فجاءت الأولى قالت وصلني معك. قال يا أم عبد الله والله ما في مكان، أحطك في عيوني بس ما في مكان، روي أرجعي مع واحد من الأولاد. قالت إلا أرجع معك. قال ما في مكان، قالت ركبني في الحوض في الخلف. قال طيب اركبي. فركبت معه في الحوض في الخلف ومشوا. في أثناء الطريق مسكينة المرأة تغلبها الغيرة، فمن شدة الغيرة رفعت يدينها قالت يا رب تنقلب السيارة بهم، يا رب تنقلب السيارة بهم. طيب أصلا لو انقلبت السيارة هي أول واحدة بتتضرر، يا رب تنقلب السيارة، يا رب تنقلب. فأيضا الواحد لابد يراعي مثل هذه الأمور. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع مثلي، يعني لما تزوج أكثر من زوجة كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الوضع اللي حاصل؟ بعطيكم ثلاثة أمثلة. المثال الأول، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العصر يأتي كذا سريع ويمر على نسائه، يعني ما كانت الوحدة تشوف كل نوبة لها. يعني مثلا الآن الواحد اللي عنده مثلا زوجتين تجد أن مثلا الأولى تشوفه اليوم بعدين بكرة ما تشوفه، تشوفه اليوم اللي بعده. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسوي كذا، كان حتى لو اليوم ما هو يومك أمرك العصر، أتحدث معك شوي وأمشي، من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فمر النبي عليه الصلاة والسلام على، وكانت بعضهن بعض نساء عليه الصلاة والسلام إذا جاء العصر تعد له شيئا، تعمل له شيء يعني يأكله، يعني مثلا تمر، سويق، شوية لبن كذا، تفرح تبغى تحسسه أني أنا حطيت أحسن وحدة، شوف أنا طبخي أحسن من طبخ غيري أنا كذا. فيدخل على عائشة، يدخل على حفصة، يدخل على، دخل عليه الصلاة والسلام على زينب وإذا عندها عسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل، والعسل قليل في عصرهم، يعني كان العسل يأتيهم من الطائف، يأتيهم من اليمن، لكن برضو العسل قليل. المدينة كما تعرف ما فيها زهور ولا فيها ورود، وبالتالي ما فيها نحل حتى ينتج عسل. ومكة أيضا نفس الشيء، عمرك شفت عسل قالك والله مكتوب عليه ميدن مكة، منتج في مكة؟ ولا ما فيها زهور وورود، لكن تلقى عسل مثلا تركي، تلقى عسل كذا، لأن فيه الأرض خضراء ومنتشر فيها. أدري عندكم عسل في السودان ينتج؟ ممتاز، بركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على زينب وإذا عندها عسل، وأكل شوية من العسل وطول عندها شوي، طول. فلما خرج علمت عائشة وحفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عسل عند زينب، وعرفه وصلا جايها عسل، ما هي البيوت كلها متلاصقة، والواحد يعرف يعني غالبا الزوجات تدري إيش اللي في بيت الثانية في الغالب يعني. ولذلك حتى أنت إذا جبت شيء لها البيت لازم يعني، خاصة الأشياء الجديدة يعني التي يحتاجها البيتان. يعني أنا جلطت عند واحد من الشيبان، دخلت بيته قبل كم يوم، وعنده الزوجة الثانية أولادها صغار، أعمارهم يعني 2 و4 سنوات. الزوجة الأولى أصغر واحد من عيالها عمره 20 سنة الأولى، فالثانية عيالها صغار. فطلبت الزوجة الثانية منه وهو طالع، قالت وانت راجع مر على الصيدلية وجيب لي مقياس حرارة، عشان لو الطفل ارتفعت حرارته ما نودي المستشفى، إذا الحرارة ارتفعت ودينا المستشفى. مقياس حرارة يعني قيمته يمكن 10 ريال 15 ريال. فالرجل دخل الصيدلية وقال أعطني 2 مقياس حرارة، يبغى واحد للبيت الأول وواحد للبيت الثاني من باب العدل. وجاء ومر على بيته الأول وطق الباب وفتحت له زوجته عمرها 65 سنة، وقال لها تفضلي هالكيس من الصيدلية. قالت وش هذا يعني، حبوب ضغط ولا حبوب سكر ولا إيش؟ قال لها هذا ترمومتر حق الحرارة، حرارة أحد العيال. قالت يا أبوي أصغرهم عمره 20 سنة متزوج. فسألني قال يا أبو عبد الرحمن أنا يعني أنا ضحكت علي زوجتي، رأتني سفيها في عقلي أني جايب لها آخر الليل مقياس حرارة، لكني أخشى من عدم العدل، فأنا إذا اشتريت شيئا هنا اشتريته هنا. قلت طيب أنا أسألك سؤال، الآن لو ولدك هذا تحتاج تشتري له شراب واشتريت شراب، تروح تشتري شراب للي هناك كمان؟ اشتريت له مثلا بامبرز، تروح تشتري بامبرز حفايض، تروح تشتري هناك بامبرز؟ فالشاهد وضحت له يعني كيف يعني. قال لأن البيت كل بيت يعرف اشتريت البيت الثاني. قلت طيب وإذا عرف إن شاري ترمومتر حرارة يا أخي، شاري حفايض أطفال، شاري حليب أطفال، تروح تشتري العجوز اللي هناك حليب أطفال؟ فيعني لابد تفهم إيش كيف العدل. الشاهد فأكل النبي صلى الله عليه وسلم عندها عسلا، فعائشة وحفصة وقع في قلوبهما ما يقع في قلب المرأة العادية من الغيرة، غيرة طبيعي. أحيانا الغيرة تدفع المرأة إلى اختراق أحداث لم تحصل، يعني ممكن تجي أنت عند زوجتك وتقول لك مثلا هي حتى زوجتك الثانية ترى مثلا طلعت من غير إذنك، وممكن تحلف لك بعد وهي تعلم أنها كاذبة، لكن دفعها إلى هذا أمر فطرت عليه الغيرة. والله إنها رايحة كذا العرس، لما أنت سافرت والله ما ترجع كل يوم إلا الساعة 11 بالليل، اسألها وين تقضي ليلها. ثم تجي أنت المرأة حلفت لي، تأتي عند هذيك إلا المسكينة مفترى عليها. الشاهد فقالت عائشة وحفصة لما رأوا ذلك، لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طول عند زينب عندها عسل وهم ما عندهم عسل، فقالت اسمعي يا حفصة. قالت نعم. قالت أينا دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير. المغافير هذا شيء حلو يعني وطبيعة مثل العسل، لكنه ليس عسلا ورائحته سيئة، تطلع من الفم رائحة سيئة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتجنب أي طعام يطلع رائحة سيئة، ولذلك كان لا يأكل الثوم والبصل. قالوا يا رسول الله أحرام هو؟ أحرام هو ما نأكله؟ قال ليس حراما، لكني أناجي من لا تناجون. أنا يتكلم معي جبريل، يجون الناس يقفون معي على جنب يتكلمون معي، ما أريد يشمون رائحة بصل وثومه. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا دائما معه السواك، ينظف فمه أسنانه وينظف لسانه. يقول واحد من الصحابة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وإذا بيده السواك وهو يقول أع يعني ينظف لسانه بالسواك إلى درجة أن السواك يدخل إلى آخر الفم فيقول أع أثناء تنظيف الفم. فكان عليه الصلاة والسلام يتجنب هذا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وحفصة قالت يا رسول الله إني أجد منك ريح مغافير. قال لا. قالت أأكلت مغافير؟ قال لا، يعني لا يمكن آكل، أنا أدري الرائحة ما هي بجيدة لا يمكن آكل، لكني أكلت عسلا عند زينب. قالت لا لا هذا ما هو بعسل، ترى هي قالت لك عسل لكن ما هو عسل، هذا مغافير. قال كيف يعني هي قالت لي إنه عسل؟ قالت لا لا هذا. قال والله لا أكلت عندها شيئا، ما دام أنها قالت لي ما عسل هو ما هو عسل كيف تقول لي كلام ما هو صحيح، والله لا أكلت عندها شيئا. وصارت مشكلة. شوف يعني هذا وهن صحابيات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مرأة لازم تتحمل أنت مثل التعامل بينهما. فأنزل الله تعالى الآيات، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. كأن الله يقول هنا اليمين الذي حلفته كفر عن يمينك وأرجع كل عند زينب اللي تحط لك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم إلى آخر الآيات. ثم أدب الله تعالى جميع المؤمنات فقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخر الآيات. فالمقصود أنك أنت خلك يعني هين لين، لو يعني الواحد إذا لبس عباءة التعدد لازم يتحمل ما يأتي من وراء ذلك من تبعات. شوف كل شيء في الحياة له ضرائب تدفعها، له أشياء تتبعها. واحد اشترى سيارة بعدين السيارة خلص البنزين، بعدين قال يا أخي تعبتني السيارة كل مرة أعبيها بنزين، طبيعي تعبيها بنزين، تبغاها تشتغل من غير بنزين؟ خلاص أنت شريت السيارة لازم تتحمل التبعات. واحد لبس حذاء بعدين مشى على في طريقين، طريق ما في تراب وطريق كله تراب، فمشى مع طريق التراب عشان أقرب له، بعدين قال يا أخي التراب هذا وصخ الجزمة عندي، طبيعي يوصخ الجزمة يا أخي، ما أنت اخترت الطريق الأقرب لكنه تراب، طبيعي بيوصخ. لازم تتحمل التبعات وقس على ذلك. الأشياء اللي يتخذ الإنسان فيها قرارا لابد يتحمل التبعات. كذلك واحد تزوج لابد تتحمل التبعات عليك، النفقة على امرأتك، تتحمل مشاكلها، تتلطف معها، تعاملها التعامل الحسن، تربي عيالك. واحد عدد برضو لازم تتحمل التبعات، لازم يتحمل التبعات، ولا بد أن يعرف أن هذا التعدد يتبعه أشياء في التعامل وفي النفقة وفي العدل وفي غير ذلك حتى ينتبه المرء لمثل هذا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. طيب الأخت تقول طيب والمرأة، طبعا كلامنا نحن هنا في التعامل ليس خاصا بالرجل بل أيضا المرأة، يعني أيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه امرأة قالت له يا رسول الله، يعني طلبت منه شيئا، فقال لها أذات زوج أنت؟ أنت متزوجة؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت والله ما ألوه جهدا، والله أنا حريصة أن يتعامل التعامل الحسن معه وأصبر عليه وكذا برضه يتحمل. قالت لا ألوه جهدا، فقال عليه الصلاة والسلام انظري كيف أنت له فإنما هو جنتك ونارك. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ولذلك أيضا تحسن تبعل المرأة. يا أخي لما جاءت أسماء بنت يزيد بن السكن إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ نبغى نجاهد يا رسول الله، أنا رسولة النساء إليك، أنا جئت أتكلم باسم الحريم اللي ورائي يا رسول الله، إحنا لما نجلس نقول الرجال يجاهدون والحريم ما عليهم جهاد، يا رسول الله نبغى نجاهد كمان حتى نحصل الأجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم الجهاد الأقتال في الحج والعمرة، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أبلغي من ورائك من النساء، أن يعني في معنى قوله عليه الصلاة والسلام فحسن تبعل المرأة لزوجها وعنايتها ببيتها وكذا يعدل ما ذكرت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المرأة أيضا أنها يعني في عنايتها بالبيت لها شأن. يا أخي أصلا ترى حتى العلماء اللي خرجوا أكثرهم صنعتهم نساء، ما صنعهم رجال. يعني الإمام أحمد بن حنبل نشأ يتيما اللي ربته أمه، فكانت أمه لشدة الفقر تقول لي يا ولدي أنت روح اطلب العلم، طيب من يأكلنا في البيت إذا أنا طلبت العلم؟ لازم يومي أشتغل وأنا أبو 10 سنوات أشتغل حمال في السوق، أشتغل أنظف أكنس. فتقول أنا أكفيك بمغزلي، وتأخذ المغزل وتغزل وتبيع وتشتري خبز وأكل للبيت والولد يرجع طالب علم. حتى صار أحمد بن حنبل الشافعي جاءت به أمه إلى المدينة وهو يتيم، وأدخلته على الإمام مالك بن أنس يطلب عنده العلم، وكانت المسكينة ما تجد ألواحا، ما تجد فلوس تشتري ألواح يكتبون عليها الحديث، فتذهب إلى اللي يبيعون لحم، اللي ينحر بعير ويبيع لحم على الناس، وتشوفه سالخ اللحم من العظم ورامي العظام، تجي وتشوف العظام فتجد كتف البعير، تشيله وتنظفه في البيت، ثم تعطيه ولده تقول يا ولدي خذ اكتب عليه. شفت هالمرأة؟ وصار الإمام الشافعي. احنا نعرف الشافعي بس ما نعرف أمه، لكن الله يعرفها سبحانه وتعالى ويأجرها. وربما اليوم كل من يستفيد من علم الشافعي لأمه مثل أجره. كيف الأم تأثيره؟ لذلك يا أخي حتى في البيت، يعني من الذي يحفظ أولادك الفاتحة؟ من الذي يحفظهم قصار الصور؟ أنا أجزم أن كثيرا منا، ما هو منكم بل حتى أنا مقصر، أن كثيرا منا ما هم رجاب ولده وجلس قدامه قال يلا خلني أحفظ، قل هو الله واحد، يلا ردد ورائي قل هو الله واحد، قل هو الله واحد. بينما الأم تفعل ذلك كثيرا، جيب الولد تقول يلا احفظ الفاتحة، يلا اليوم نحفظك قل الله واحد، اليوم نحفظك، وبالتالي يقرأ هذا الصبي الفاتحة إلى أن يموت وأمه لها مثل أجره. فبلا شك أن البيت يعني يقوم على هذين الركنين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحفظنا وإياكم، ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، ويجزي الإخوة الكرام في هذا المكان المبارك خير الجزاء، ويجزي شيخنا الشيخ عبد الحي والإخوة في قناة طيبة أيضا لتنسيقهم. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.